لا سيما رواية ابن عمر كانت اتفاقية منه قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم، لأن الأحكام العامة لا بد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح الأصل في الفعل عموم التشريع، الأصل في الفعل صلى الله عليه وسلم عموم التشريع، ولا ينصرف عن هذا إلا بدليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل أشياء من باب الطبيعة والجبلة، من باب الطبيعة والجبلة، كان يحب إيه؟ الدباء والطين، طب أنت بتحبون الأمر سهل، طب كان يكره أن يأكل الضب لأنه لم يكن طعام طعام، ما انتش مجزا من كراهية أبدا. إذا الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام عموم التشريع إلا أن يكون دليل يدل على الخصوصية، يدل على أن هذا من الجبلة والعادة، فهذا شيء ثاني، هذا شيء آخر. طب ركب النبي عليه الصلاة والسلام الحمار، ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغل، ركب النبي عليه الصلاة والسلام البعير، مش من باب التعبد، ثم أنت تركب أو ما تركبش ما في إشكال، مش من باب ما بدناش نتعبد فعلا تروح تركب الحمار وتترك الفيض هذا، ما فيش هذا، ما فيش، لأن هذا فعل هي الجبلة، فعل الجبلة وعادة وطبيعة، فيختلف فيه فعل للتعبد، زي الفعل هذا حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستكبر الكعبة مستقبل الشام وواقف حدا، مع أنه نهى عن الاستكبار والاستدبار في حديث أخرى، فدل أن الفعل ده سينبني على الحكم، سينبني على ايه؟ هو زي موضوع ركوب الدابة والحمار والبغل والبعير، لا هذا الشيء ثاني. يقول فإن الأحكام العامة لابد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح التمسك به في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح الاحتجاج. ومن جملة حديث عائشة الآتي اللي هو غيروا مقعدتي أو قد فعلوا أو غيروا مقعدتي، هذا حديث ضعيف سيأتي معنا. حديث جابر حديث صحيح سيأتي مباشرة الآن بعد إن شاء الله. يقول فليس في المقام ما يصلح التمسك به طيب في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح الاحتجاج. ومن جملة المسددين بحديث ابن عمر القائلون بكراهة التنزيه، وفيه ما مر، لا الصواب أن يحمل على التحريم والمنع. وبقية الكلام على الحديث فقدمت في الباب، وبقية الكلام على الحديث فقدمت في الباب الأول. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبله. شوفوا إزاي يقول قبل أن يقبض بعام يستقبله. إذن حديث ابن عمر كان فيه استدبار للكعبة، حديث جابر فيه استقبال للكعبة. أخرجوا أيضا هذا كله يدلكم على على التفرقة بين العمران والصحابة، وأن هذا مذهب قوله وبه تنتهي الأدلة والنصوص. قال أخرجه أيضا البزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه والترمذي، ونقل عن البخاري تصحيحه، وحسنه أيضا البزار وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي عن علي بن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر في آبان ابن صالح القرشي. قال الحافظ وهم في ذلك فإنه ثقة بالاتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط أو غلط. عندكم إيه؟ بالطاولة بالطاولة عند الله يصور. والحديث استدل به أو استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحاري والعمران وجعله ناسخا، وفيه ما سبق، إلا أن الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر، لأن فيه التصريح بتأخره عن النهي، والمسألة قبل أن يموت بعام أو يدخل بعام لا نستفيد منها نسخ ولا ناسخ ولا منسوخ، لا تهمنا فيها، لا تفيد. لماذا؟ لأن ممكن بعد السنة دي خلال السنة تحصل أشياء كثيرة